عن النساء عن زيارة القبور هل يجوز لهن حضور الجنائز أم لا؟ الصلاة على النبي تابع صلي عليه وسلم صلي على النبي وسلم صلوا على جنازة على الحكم والسلام لكن لن يمنع منه يعني تشييع الميت إلى المقبرة وزيارة القبور الله يمنع من هذا لا يشيعنا الموتى ولا يزورنا القبور هذا هو الأمر أما قوله يصلي على الموتى مع الناس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.